فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى لا عدوى ولا طيرة؟ لا عدوى لا طيرة لا هام لا صفر، هذه أمور في الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فلا يزوجون فيه ولا يسافرون فيه، فجاء الأمر لا صفر. شهر صفر ليس له شأن في جلب الأضرار أو دفعها، هو شهر من بين الشهور، فاعتقادكم أن شهر صفر مشؤوم اعتقاد باطل، الأيام كلها من الله وليس في بعض الأيام شؤم على البعض الآخر، هذا كله خلاف الحق. لا عدوى، أيضا العدوى يظن الجاهليون أن العدوى تنتقل بذاتها، وأن المصاب بمرض ينتقل مرضه تلقائيا إلى الآخر، وتنتقل العدوى تلقائيا، فأخبروا أنه لا عدوى لأن الله القادر على ذلك، فلا تنتقل العدوى إلا بإذن الله. فكم من مخالط للمرضى سلم من هذه العدوى. الإنسان يبذل السبب ويحتاط، لكن لا يكون كالجاهليين يعتقد أن مجرد مخالط المريض تنقل العدوى له. هو لا شك أن هناك أمراض معدية وأمرا خطيرة من شك، لكن مع هذا كل نتقيها، ولكن نعتقد أن العدوى لا تتعدى بذاتها، بل الكل بتقدير الله. لا عدوى ولا طيرة، أهل الجاهلية يتشاءمون بالمسموعات والمرئيات، فإذا سمعوا صوتا كذا امتنعوا من السفر، أو سمعوا صوتا آخر شجعهم على السفر، فقيل لهم لا طيرة لا طيروا، والتطير تشاؤم بالمرئيات والمسموعات. ولهذا أرشدنا في الأمور أن نستخير الله بأن نصلي ركعتين ونقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي باسمه سفرا تجارة زواجا شراء منزل آخره خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال عاجلا وآجله، فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به، ويذكر حاجته. وقوله ولا هام، قيل الهام البوم الذي يتقلب في صور شتى ويؤذي الناس، فقيل لا هام أي لا تستطيع الهامة أن تؤثر بنفسها، بل هي مخلوقة من مخلوقات الله، لأن الجان يتقلبون في صور شتى. وقد جاء: إذا غاد الغيلان فبادروا بالأذان، فإن الأذان يطردها. والهام نوع من الجان يتقلب في صور شتى، تارة في صور كبش، تارة في صورة كلب إلى غير ذلك. فقيل لهم: ليس للهام أثر، الكل ما يصيب العبد إلا بقضاء الله وقدره. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.